تفسير الآية 2 من سورة الزمر. يقول تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي نحن أنزلنا القرآن العظيم إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإليكم أيها الناس بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه، بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه. ومن أجل الحق، أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق، أي بالعدل، أي بالإسلام الذي في هذا القرآن، لأن خالقها ومنزله هو الحق تعالى عما يشركون علوا كبيرا. قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي فبالتالي وإذا كان الأمر كذلك كله حق في حق هكذا، فلا يصح ولا يعقل أيها الإنسان أن تأتي بأي كذب وظلم، بل عليك أن تخلص لله الدين، أي ما تدين وتتعهد به وتلتزم بأدائه ووفائه، أي لا تشرك معه أبدا في العبادة إلها آخر كصنم أو حجر أو كوكب أو نحوه، كما قد يفعل بعض السفهاء، أو أن تتبع دينا أي نظاما مع نظام الإسلام مخالفا له في كل أخلاقه أو حتى في بعضها، بل اعبده وحده واتبع الإسلام وحده، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وأخلص له وحده، أي قل كل أقوالك واعمل كل أعمالك من أجل الله وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وليس طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراك الناس فيقول عنك كذا وكذا من المدح المضر المتعس لك، حيث يوقعك في الغرور والتكبر، ولمن يمدحك حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق أو لما شابه هذا، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن معاني الإخلاص والإحسان وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين.